أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط ببعيد. يا قوم لا تحملنكم عداوتي على مخالفتي والكفر برسالتي والإصرار على تكذيب دعوتي، فيصيبكم الله بعذاب من عنده مثل ما أصاب به قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، وما حل بقوم لوط ليس ببعيد أن يحل بكم، فأنتم قريبون منهم في المكان والزمان ومثلهم في الكفر بالرحمن. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. واطلبوا من الله أن يغفر ذنوبكم وعودوا إليه نادمين من معاصيكم، فالله رحيم بالعباد، يصرف عمن تاب عذابه ويجزل ثوابه، ودود يتحبب لعباده بأنواع النعم ويتوصل إلى مسرتهم بألطف أسباب الفضل، يرحم من أساء وعاد ويتودد لمن أحسن من العباد. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا يا شعيب ما نفهم أكثر كلامك وما ندري ماذا تقصد بحديثك، تعاميا منهم وعنادا، وقالوا ثم إنك مستضعف لست من الأشراف ولا من الرؤساء وليست لك ثروة، ولولا أننا نراعي عشيرتك لقتلناك رجما بالحجارة. وكانت قبيلته كافرة كأمته، فتركوا شعيبا من أجلهم، وليس لك عندنا احترام ولا تقدير ولا هيبة ولا منزلة. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. فأنكر شعيب قولهم وقال كيف تكون عشيرتي أكرم وأعز عليكم من الله وهو أحق أن يتقى ويعظم عز وجل، وجعلتم أمر الله خلف ظهوركم استهانة وتجبرا لا توقرونه ولا تعملون به، إن ربي محيط بكم فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية وسوف يحاسبكم بما فعلتم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ويا قوم اعملوا على طريقتكم الجائرة من الكفر والتكذيب فسوف ترون عاقبة أمركم، وسوف أعمل على طريقتي من الهدى والرشد وطاعة الله وإخلاص العبادة له، والعذاب سوف ينال الكاذب منا وسوف يخزيه الله ويذله، وانتظروا العذاب إن منتظر ما وعدني ربي من النصر والتمكين. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما جاء أمر الله بإهلاك قوم شعيب نجى الله شعيبا من العذاب ومن معه من المؤمنين بعناية ورعاية منه سبحانه، وأخذت الصيحة من كفر بالله فصاروا بعد قوتهم هامدين خامدين لا حراك فيهم، الجثو للإنسان كالبروك للبعير من شدة الصيحة. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. كأن قوم شعيب بعد هلاكهم ما عاشوا وما تمتعوا في أوطانهم زمنا من الدهر، ألا هلاك لمدين وخزيا كما أهلك الله ثمود وأخزاها، لأنهم اشتركوا في الكفر والتكذيب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسل الله موسى إلى فرعون بأدلة ظاهرة وحجج بينة وبراهين ساطعة لمن تأملها بقلب واع وبصيرة نيرة تدل على وحدانية الله عز وجل. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. أرسله الله سبحانه إلى فرعون وأشراف قومه فقلد قوم فرعون فرعون في الكفر والتكذيب، وليس في اتباع فرعون رشد ولا هدى بل ضلال وردى، لأنه رأس الفساد وأصل الفسق والعناد.